وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل ولا أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول لكم إني ملك من التبع إلا ما يوحى إلي قل أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد ما عليك من حسابهم من شيء وما من حساب

أفلا تتذكرون؟ وإخوانهم واجتبا

يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى الحق والنوى يخرج الحق

كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم

أطعتم إنكم لمشركون وهو وليهم بما ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات بغافل عما يعملون ربك الغني ذو الرحمة يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريه لقوم آخرين إنما توعدون لآت وما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ولكل وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاء Uh-oh.

فَمَا قل هل عندكم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء

شريك له